الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث، ما اسمك؟ للي وراك أنت اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعن أحدكم أذان بلالا من شعور فإنه يأذن أو قال ينادي حتى ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وجمع لبيه وليس البدر أن يقول هكذا، وجمع لبيه وقال هكذا، ومن يدعو السبابتين. ما اسمك؟ حمزة، بارك الله فيك. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوره. أذان؟ أذان من؟ واصل. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى اصبعيه كسابتيه. عبد الله بن وليد، من هذا اللي وراك؟ اللي وراك طهر، واللي وراك خيرا. اين عبد الله بن وليد؟ تفضل. بليل ينادي بليل ليرجع وليس الفجر أن يقول هكذا، حتى يقول ومد يحيى أصبعيه السبابتين. ما هو جماعة عندك؟ ينادي بليل بليل. كيف ما عندكم بليل؟ كيف؟ أين حديث الله؟ لكن هذا الذي أنتم فيه ينادي بليل. خلص، اللي ما عنده بليل يقول بليل، ينادي بليل. قال غيبكم ويربيها أحلامكم، وليس البدو أن يقول هكذا وجمع يحيى يدي أكثر هكذا وجمع يحيى كفيه ومد يحيى إصبعه إصبعيه عندك. عندك أبو سن مسعود قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذك المنقري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كنية بن عمر عندك أبو عبد الرحمن وهو أحد العبادلة الأربعة. ما معنى كلمة عبادلة؟ من هم؟ ده بهذا عبد الله بن عمر والرابع من هو؟ إذا كنت أتد ثلاثة لا لأن بعضهم قال الثلاثة هؤلاء لأن ابن مسعود يعني تقدم في موضوع أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. اكتبها. قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا حفص بن عمر ابن الحارث وللبخاري شيخ آخر اسمه عمر بن حفص عكس هذا فتمييز آبائهم أجدادهم نفسه إن كان بالحاء فجده بالحاء حفص بن عمر بالحارث وإن كان بالعين وإن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث. أحسنت. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر خمسة فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. قال الحافظ قوله فقيل له أزيد في الصلاة تقدم أن قائل ذلك جماعتهم، وأنه بعد أن سلم تسارروا فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة ولم أقف على تعيين المخاطب له بذلك؟ وقد تقدمت سائر مباحثه هناك. قال ابن التين: بوب لخبر الواحد، وهذا الخبر ليس بظاهر فيما ترجم له، لأن المخبرين له بذلك جماعة انتهى. قال: وسيأتي جوابه في الكلام على الحديث الذي بعده. خيرا. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن أيوب ابن أبي ثميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين، في رواية أخرى: ما قصرت ولا نسيت. قالوا: بلى. قالوا: وماذا؟ قال: صليت ركعتين. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر، يعني جعل السجود بعد السلام، ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. خيرا. فيه أن سجود السهو يستحب فيه التطويل لقوله: مثل سجوده أو أطول. هذا السجود بسبب زيادة في الصلاة، وإن كان ظاهره النقص أنه صلى ركعتين، لكن لو جئت تنظر إلى الصلاة ما هي؟ أربع ركعات زائد تشهد وسلام، أربع ركعات مع زيادة تشهد وسلام. نعم. قال الحافظ: قوله فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة، وفيه فقال أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم، وقد تقدم شرحه في أبواب سجود السهو أيضا. ووجه إيراد هذا الحديث والذي قبله في إجازة خبر الواحد التنبيه على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما لم يقنع في الإخبار بسهوه بخبر واحد لأنه عارض فعل نفسه، فلذلك استفهم في قصة ذي اليدين. فلما أخبره الجم الغفير بصدقه رجع إليهم، يعني فعل نفسه، هو واثق من نفسه أنه ما سهى، لكن عندما رأى أن جماعتهم على ذلك دل على أن السهو حصل. وفي القصة التي قبلها أخبروه كلهم، وهذا على طريقة من يرى رجوع الإمام في السهو إلى إخبار من يفيد خبره العلم عنده، وهو رأي البخاري. ولذلك أورد الخبرين هنا بخلاف من يحمل الأمر على أنه تذكر، فلا يتجه إراده في هذا المحل والعلم عند الله. قال الكرماني: لم يخرج عن كونه خبر الواحد، عن كونه خبر الواحد، وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ما حفه من القرائن. وقال غيره: إنما استثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر ذي اليدين لأنه انفرد دون من صلى معه بما ذكر مع كثرتهم، فاستبعد حفظه دونهم وجوز عليه الخطأ، ولا يلزم من ذلك رد خبر الواحد مطلقا. ما هي شروط المسح على الإمامة؟ لا شك، الشرط الوحيد أنها موجودة عند الوضوء، موجودة على رأسه عند الوضوء. والمسح على الإمامة بكيفيتين: الكيفية الأولى أن الإمامة على رأسه فيمسح على الإمامة ويكتفي، الثاني أن يكشف على ناصيته، يؤخر الإمامة قليل الخلف فيبدأ على ناصيته ثم يكمل على الإمامة. هذا ذكر حديثا، أنا ما كنت أظن، أنا أظن منتظر متى يجي الحديث، لكن اسمعوا هذا الحديث وتعجبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يبارك الأحباب بهذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار. إن شاء الله أكون، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أول المباركين لكم بهذا الشهر، وأنتم أيضا باركوا بهذا الشهر لجميع أحبابكم في الله. الله شكله تبليغي. الأحباب هذه موجودة عند جماعة التبليغ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذه الجزئية هي التي وردت في حديث لا يثبت، أما الكلام الأول ما قد مر بي. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذه وردت في حديث ضعيف. أما المقدمة هذه الأولى أول مرة أسمعها في هذا المجلس. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. قبل هذا هناك كتاب للحافظ بن حجر: أبين العجب فيما قيل في شهر رجب، يعني يقول لم يثبت في فضل رجب حديث. لابن حجر، الله يبارك فيك، لابن حجر مؤكد. أنا ذاك الحين اشتريته، أنا لابن حجر، الله يفتح عليه ويحفظه. يعني أخذتها من الاسم بالرجب اللي رايح شهر رجب؟ لا لا يلزم، لا. الحافظ بن حجر، تفضل، بارك الله فيكم.